نعم. وأسر إلى حذيفة بن اليمان أمين سره ببعض أسماء المنافقين، ولذا كما سمعنا قبل قليل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. ويقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. ويقول الحسن البصري: ما أمنه، يعني النفاق، ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. فيجب أن نخشى من النفاق ولا نأمنه على أنفسنا. من نحن؟ نحن من بني آدم، وتعلمون قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فنستغفر الله ونتوب إليه. إذا كان عمر الفاروق المشهود له بالجنة الذي يفرق الشيطان من ظله الملهم، ومع ذلك يخشى النفاق على نفسه، ونجد أن 30 من أصحاب الرسول يخشون النفاق على أنفسهم، فما بالك في حالنا بعد مرور 15 قرنا من الزمان؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له: ألا تقتل هذا المنافق؟ ماذا قال كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لئلا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. لأن المنافقين يتظاهرون بالإسلام، وما الذي يدري المسلمين أنهم كفار في بواطنهم؟ يتظاهرون بالصلاح والزهد والورع، ويتباكون على الإسلام ويتباكون على الغيرة على الإسلام، لكنهم في حقيقة أمرهم من الأعداء الألداء للإسلام. فلو أن الرسول قتلهم لا صار زعزعة لعقيدة بعض الناس. لماذا الرسول يقتل أصحابه؟ واستغلها المغرضون والحاقدون والمنافقون واليهود والنصارى على الرسالة وعلى صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول ترك قتل المنافقين لئلا يحدث فجوة في صف المسلمين. ونأخذ من هذا أيها الإخوة بأن الداعية يجب أن يحافظ على سمعته وعلى سمعة دعوته من الإعلام المغاير لاتجاهه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. خشي من حديث الناس وهو المعصوم من الزلل عليه الصلاة والسلام. أليس في هذا تشريع أيها الإخوة لنا؟ لئلا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. ولذا ورد: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، من سلك مسالك التهم اتهم، من أوقف نفسه مواقف التهم فلا يلومن إلا نفسه. الأمر الثاني، هذا بالنسبة لعقوبة الدنيا. يقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا في الدنيا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا العذاب الأخروي. يقول تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يا أيها الإخوة، المنافقون في دركات النار أسفل من الكفار، أسفل من اليهود، أسفل من النصارى، تحت الكفار كلهم. لماذا؟ لأنهم أعظم ضرراً على المجتمع الإسلامي ممن أعلنوا كفرهم وبارزوا المسلمين وكشفوا عداءهم. لأنهم يلبسون المسوح، مسوح التدين والتهالك والغيرة على الدين، وهم الأعداء الألداء للمتدينين. يندسون بين المتدينين للإيقاع بهم ولتلمس عثراتهم، للانقضاض عليهم ولتسليط الأضواء عليهم وليسلط آخرين عليهم. ويقول الله جل وعلا: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، يحسبهم ولعنهم الله. إذن المنافقون والمنافقات كلهم موعودون بنار جهنم. إذا نأخذ من هذا أن العلمنة وأن النفاق ليس خاصاً بالرجال، بل هو عام للرجال وللنساء. قد يكون هناك علمانيون من الرجال، ويكون هناك علمانيات من النساء، منافقون من الرجال ومنافقات من النساء. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فالله جل وعلا بيّن بأن المنافقين سيجتمعون مع الكفار في جهنم. إن الله جامع المنافقين والكفار في جهنم جميعا. إن الله جامع المنافقين والكفار والكافرين في جهنم جميعا. إذن سيجتمع المنافقون مع إخوانهم، سيجتمع المنافقون مع إخوانهم وأحبابهم في الدنيا وهم الكفار وين؟ في جهنم. نعوذ بالله ونعيذ أنفسنا وإخواننا المسلمين من جهنم. فيا عباد الله، احذروا العلمانيين والعلمانيات، احذروا المنافقين والمنافقات، فهم كما بيّن فضيلة الشيخ عبد المنيف هم يفسدون السياسة وهم يفسدون الدين وهم يخلخلون الأمن ويوقعون العداء بين المتدينين. فلا بد يا أمة الإسلام أن نرتبط بديننا وعقيدتنا، وأن لا نسمح للمنافقين أن يندسوا بين أظهرنا أو أن يوقعوا العداوة بيننا وبين إخواننا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وبلادنا وبلاد المسلمين من المنافقين والمنافقات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكراً لفضيلة الشيخ إبراهيم وجزاه الله خير الجزاء. ومع فضيلة الشيخ محمد بن علي العرفج حديثنا عن بعض الأشياء التي يظن أنها من النفاق وليست من النفاق، فتفضل مشكوراً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم الشيخ، عرفنا مما مضى أن النفاق وإظهار الإسلام وإبطال الكفر. فيأتي السؤال لكل مسلم، هل كل شيء الظاهر يخالف الباطن؟ كل ذلك يكون حراماً أم أن فيه شيء مستثنى من هذا الأمر؟ الصحيح أن فيه استثناءات من هذا، وذلك بدلالة نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام حكيم يضع الأشياء مواضعها. الله سبحانه وتعالى أرشد الناس إلى ما ينبغي لهم في أمور دينهم ودنياهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم. فمن ذلك المدارات في بعض العهود، وأقصد المدارات الذي يقصد بذلك اتقاء شرهم أو خشية ضررهم. من ذلك ما تقدم أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قتله بعض المنافقين الذين ظهروا وعرفوا، لكن حيث أن لهم شبهة في هذا الشيء، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى عدم قتلهم كما قال، لأن لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، ولأن لا يحصل ضرر أكبر من هذا من هذه المنفعة. فلذلك أباح الإسلام بعض التصرفات التي من هذا النوع، منها مداراة الكفر في السوق اتقاء شرهم ورخشهم، أو تأليف لقلوبهم وذلك بإظهار مودتهم وبشاشة وجوههم والتبسط لهم معهم بالحديث مع إبطال كراهيتهم. من أجل ذلك قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قد أباح الله في هذه الآية تظاهر بمودة الكفار في حال اتقاء شرهم ودرء أذاهم. وهناك أيضا نص نبوي ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فلما أذن له قال: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط له. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قتله كذا وكذا ثم تطلقت بوجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدت لي فاحشة؟ إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وأيضاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صفة المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وأيضاً مما يقبل على هذا ما ذكره أبي الدرداء رضي الله عنه، حيث يقول: إننا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. وأيضاً الكذب معروف أنه من صفات المنافقين، والخداع أيضاً من صفات المنافقين، ولكنه يجوز في حالات معينة. فمنها الكذب في الحرب، الحرب خدعة، الخداع في الحرب، الحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم. والكذب في الإصلاح بين الناس من أجل أن ينمي خيرا، والكذب في الحرب وأيضاً بين الرجل وامرأته في حدود معينة. ولقد حاول الكفر، وليس هذا بالمداهنة المحرمة، لأن المداهنة المحرمة كون المسلم يداهن كفاراً على حساب دينه، يعني شيء قد ظهر من فسقهم أو كفرهم ثم يداهنهم ويجاريهم، هذا محرم. لكن مستثنى من ذلك ما ورد وعليه نصوص أدلة من الكتاب والسنة. وقد حاول الكفار مرارا وتكرارا مداهنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك في قوله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قول تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قد حرم الإسلام هذه الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن هذا. هذه لمسات يسيرة حول هذه التساؤلات التي قد ترد من أجل بيانها وإيضاحها ومعرفة الحق من الباطل وبيان شمول الإسلام وسعته ورحابته، حيث أنه نظر إلى كل ما يسمى الإنسان في أمر دينه ودنياه، وأنه شامل كامل في جميع ما يتعلق بصلاح الدين والدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا ورقة وصلتني أو وصلت للأخ المقدم، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يكثر ذكر العلمانيون بكسر العين، العلمانيون، والصحيح العلمانيون بفتحها نسبة إلى أنهم دنيويون لا بكسرها نسبة إلى العلم، وهو خطأ شائع نرجو التنبيه عليه. السلام. أنا قرأتها بحروفها لا بتعديل ولا بتبديل، ولكنني أطلب من المثقفين ومن طلاب العلم أن يبحثوا عن أساس هذه الكلمة العلمنة، يعني ما أساسها وما العلاقة بين العلمنة والنفاق، لأنهما صنوان ولأنهما أخوان ولأنهما يشربان من ثدي واحد. أسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين منهم ومن أفكارهم وأهوانهم، وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله شكرا. شكرا لفضيلة الشيخ إبراهيم الشيخ محمد، جزاكم الله خير الجزاء. ومع الشيخ عبد الله الغيث في كلمة صغيرة رقيقة إن شاء الله. بتضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مر في الكلام أن النفاق فرع أعمال اليهود، بل هو حصيلة أفكار، وليس هذا بغريب، ولم نأتي بشيء من عند أنفسهم. فما عقد الله عز وجل الأخوة بين فئتين من فئات الضلال إلا بين النفاق، إلا بين المنافقين وبين اليهود. واسمعوا إلى قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدمار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الذي أريد أن أصل إليه هو أن الله تبارك وتعالى عقد المؤاخاة بين اليهود وبين المنافقين، لأن الذين في المدينة من أهل الكتاب إنما هم اليهود، وقد قال الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم الذين أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فئة منهم وأخرج أخرى، أو قتل طائفة وأخرج طائفتين، وقال المنافقون مقالتهم وفضح الله ما قالوا، وعقدت الأخوة بينهم من لدن البشر ولكن من لدن الذي يعلم السر وأخفى، فالأخوة بينهم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن القرآن باقيا لا نقول إلى قيام الساعة، بل حتى في الآخرة وفي الجنة يتلوه أهلها ومن ضمنه هذه الآية. فليهنأ المنافقون بهذه الأخوة التي عقدت بينهم وبين شذاذ البشر ونفايات الأمم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم إنا نسألك أن تعصم المسلمين من شر ومكائدهم. والمكرر جميعا: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. جزاك الله خير. وبعد هذه المعلقة الطيبة لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله، لا يسعنا جميعا إلا أن نتوجه بالشكر والدعاء لأصحاب فضيلة العلماء على ما قدموا من جهد وعطاء ومساحة غالية. نسأل الله أن تكون من نصيبهم وفي ميزان أعمالهم يوم القيامة نورا يصعب النديم وبإيمانهم. وأما مسك الختام يختم المسك في القائمة سماحة الشيخ ابن عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالتعليق على موضوع الندوة والإجابة على ما تيسر من السير إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثلاث منافقين وخطرهم على المجتمع الإسلامي في كل مكان. قد أوضح أصحاب الفضيلة ما بينه الله في كتابه العظيم وما جاء في السنة العظيمة الصحيحة من صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وهي بحمد الله واضحة. من تدبر كتاب الله وجد فيه ما يشفي ويكفي، فجزى الله أصحاب الفضيلة عن ندوتهم خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وضعف لنا ولكم ولهم المثوبة، ونفعنا جميعا بما سمعنا لإخواننا وما علمنا، فإنها والله صفات خطيرة جدا وجديرة بالحذر، فقد يتعاطاها الإنسان ويحسب أنه ليس من المنافقين. قد يلبس عليه الشيطان ويحسن له أعمال المنافقين ويحسب أنه ليس منه، فالواجب الحذر والوصية تدبر كتاب الله. التدبر لكتاب الله فيه البيان الشافي عن صفاته، فعلى المؤمن والمؤمنة والشيخ والشاب والعالم وغير العالم تدبر هذا الكتاب العظيم، فيه الهدى والنور، فيه العلاج لجميع المشاكل ولا سيما مشكلة النفاق، فقد أوضحها الله غاية الإيضاح وبينها غاية البيان سبحانه وتعالى لعظم خطرها وشرها، لأن أهلها يدعون الإسلام وبين المسلمين وقد يتولون وظائف وأعمال كبيرة ويلتبس أمرهم على كثير من الناس لأنهم يدعون الإسلام ويتظاهرون بالإسلام في مواضع كثيرة، وربما فعلوا أفعالا جديرة بأن تقدر منهم لما يقصد من ورائها من الفتك والشر، فبسبب إظهارهم الإسلام وبسبب اشتباه أمرهم كرر الله جل وعلا صفاتهم والتحذير منهم، حتى قال فيهم هم العدو فاحذرهم، ما بقي وراء هذه الكلمة شيء، هم العدو فاحذرهم ما بقي عشر، هم العدو فاحذرهم، هذه كلمة مبالغة كلمة حصر، هم العدو فاحذرهم، هذا يدل على شدة العداوة وشدة الكفر. وفي الآخرة قال في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل، والله جل وعلا هو الحق هو العدو، لماذا جعله الدرك الأسفل من النار؟ إلا لخبث أعمالهم وخبث كفرهم، في الدنيا هم العدو وفي الآخرة تحت الكفار، وما ذاك إلا لعظم الخطر وعظم الأذى وعظم الشر والتلبيس على المسلمين في مكان يتظاهر بالإسلام ويتباكى عليه، في مكان آخر يدس الشر على المسلمين ويقودهم إلى أسباب الهلاك وينفذ فيهم مراد اليهود ومكائد اليهود ومكائد بقية الكفرة. فيكفيك يا عبد الله قول ربك هم العدو وحده قاتلهم الله وأنا في سورة البقرة بين صفاته، في سورة النساء، في سورة البراءة فضحهم فضائح عظيمة، فيه سورة أنزلت خاصة إذا جاءك المنافقون، فجدهم بك أن تبتعد عن أخلاقهم وأن تحذر هذا الحذر. ومن ذلك قوله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمر بالمنكر وينهون عن المعروف ويقدمون أيديهم يعني عن الخير عن الصدقة وعن كل خير، نسوا الله فنسيهم يعني أعرضوا عن الله وأعرضوا عن دينه وتجاهلوا حقه فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، هذه أيضا صلة حسن يعني هم الخارجون عن طاعة الله. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، بدا بهم المنافقون قدمهم على الكفار، هي حسبهم هي كافيتهم نار جهنم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ان شاء الله. ثم قال بعدها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لأو بعض ضد اولئك، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبلون ايديهم، نسوا الله فنسيهم، وقد لا يأمر بالمنكر ظاهرا، لكن في الأوقات المناسبة يأمرون به ظاهرا، وفي غير مناسبة يأمرون به داخلا وسرا، ومع المسؤولين أو مع التجار أو مع من يرون أن دسه عليه ينفعهم ويمكن من مقاصدهم. وقد يلتبس أمرهم على الراعي وعلى الأمين وعلى القاضي وعلى الداعي إلى الله، قد يلتبس أمرهم فيقبل منهم. الله يقول في حقهم حق النبي صلى الله عليه وسلم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبه مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعلم جماعة منهم ولا يعلم آخرين عليه الصلاة والسلام، يعلم قوما ولا يعلم قوما، لكنهم يعرفون بصفاتهم وأخلاقهم عند تتبع أعمالهم وأقوالهم يتضح حالهم. ومتى أبرزوا نفاقهم وزندقتهم صاروا زنادقة، صاروا كفار، متى أعلنوها وجب على ولي الأمر حكم الله فيهم بالردة والقتل، متى أعلنوا كفر. ولكنهم في الغالب لا يعلنون، ولكن تظهر عليهم أمراتهم وعلاماتهم من أخلاقهم وأعمالهم، هم يتبرؤون كما فعل عبد الله بن أبي، كل ما نسب إليه تبرأ منه وجاء يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، وترك النبي قتله لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ولأنه رئيس مطاع في عشرة الخزرج، فكان من الحكمة مراعاته بعض المراعاة حتى يفتح الله، فما تعالى نفاقه نسأل الله العافية. والله جعل للمؤلف قلوبهم حقا في الزكاة وحقا في بيت المال لما في تأليف المصالح العامة، بعض الكفار قد يحتاج إلى تأليف المال يدفع شره، أو لعله أن يسلم، أو يدفع به شر آخرين، أو لعل غيره يسلم، أو يقوى إيمانه، أو يقوى إيمانهم. فلولاة الأمور النظر في هذه الأمور في من يتظاهر بالإسلام ويتهم بالنفاق، كما لهم نظر في تأليف الكفرة المعلنين ودفع شرهم. والله أمر بجهادهم، جهاد المنافقين إذا أعلنوا نفاقهم وعرفوا، جاهدوا مع الكفار. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين وعرض عليهم، يعني متى ظهر نفاقهم جوهدوا مع الكفار. ويقول جل وعلا في حقهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون بإظهارهم الإسلام في مواضع وإظهارهم الكفر عند أصحابهم، يخادعون الله وخادعهم جل وعلا، وإذا قاموا يخادعهم يوم القيامة يظن لهم أنهم ناجون يوم القيامة ثم يحشرون إلى النار صلى الله عليه وسلم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، ومن خداعه لهم الدنيا إملاؤه لهم وإنظاره لهم سبحانه وتعالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه من علامات الظاهر. هل ترضى أيها المؤمن بهذا نفسك تكون مع المتأخر عن الصلاة؟ لا تأتيها إلا دبارا كأنك تدفع. وهكذا مرأة ترضى بهذا نفسها تكون من المنافقات، لا تأتي الصلاة إلا دبارا، لا تقوم إليها إلا دبارا وكسلا. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، العلامة ظاهرة، أثقلوا الصلاة المنافقين صلاة العشاء والفجر، هي عليهم ثقيلة، كل صلاة ثقيلة عليهم، لكن العشاء والفجر أثقلوا. وفي هذه الآية يقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كل الصلاة. فالواجب الحذر من هذا الخلق الذميم من أخلاق المنافقين، التثاقب عن الصلاة وعدم إتيانها بنشاط وقوة ورغبة فيها. حاسب نفسك يا عبد الله، وأنت يا أمة الله حاسب نفسك، هل أنت نشيطة في الصلاة؟ هل تأتينها برغبة ومحبة لها وإيمان بأنها فرض عليك وأنها عمود الإسلام؟ كل واحد يحاسب نفسه، الرجل الله لا يقع في سلة المنافقين وهو لا يدري. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس أيضا من صفاتهم، ما يأتيها إلا رياء، من أخلاقهم ما عنده إيمان يدفعه لها، يراؤون الناس خاف يقولون ما يصلي بروح، ما عنده رغبة إلا مراعاة الناس نسأل الله العافية، ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه من صفاتهم، الغفلة الكثيرة والذكر القليل، هذه من صفات المنافقين. هل ترضى النفس بهذا؟ لا، يجب لا يجب أن ترضى بهذا. هكذا المرأة لا ترضى بهذا، يجب أن المؤمنة أن تبتعد عن هذا الخلق الذميم على جميع الإكرام بذكر الله خلافا للمنافقين. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ضد المنافقين. ويقول جل وعلا في صفة المؤمنين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله عليكما جميعا الحذر من صفات المنافقين من جميع الوجوه، ومن ذلك الغفلة عن ذكر الله والخوض الذي يضر ولا ينفع. مذبذبين بين ذلك، صفة خامسة من صفاتهم الذميم، خامسة مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، هذه من صفاتهم الخبيثة الذبذبة، ليسوا ثابتين على الحق، ما عندهم ثبات، مروا مع الكفرة ومروا مع المسلمين، ترى مع هؤلاء وترى مع هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. إن رأوا المسلمين انتصروا على عدوهم وصارت لهم الدولة صاروا إليهم، وإن رأوا هزيمة على المسلمين وانتصار الكافرين صاروا إلى الكافرين، فهم مذبذبون حائرون ليس عندهم ثبات على الحق. والآية يقول جل وعلا: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذه عقيدتهم باطلة، كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كافرون، هذه عقيدتهم كفر بالله وعلى إمام الله ورسوله في الباطن، وإن أظهروا الذكر والدعاء والموافقة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إن شاء الله تعالى. المقصود أن الله جل وعلا أوضح صفاته أعظم الإيضاح في الكتاب العزيز، فمن كان يتدبره ومن كان يقرأ فليتدبر، ومن كان لا يقرأ فليقرأ القرآن المسجل موجود بحمد الله الآن في أشرطة عندكم، لما يقرأ يسمع الإذاعة، يسمع الشريط اللي فيه القرآن، يسمع إذاعة القرآن حتى يستفيد من الرجال والنساء، العامل لا يقرأ القرآن يستفيد، يقرأ يستمع للقراءة حتى يستفيد. يقول ربنا عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأنت بحمد الله عندك القرآن موجود، اسمع، إذا كنت لا تقرأ استمع، وأنت كذلك يا أمة الله استمعي، إذا أتى القرآن فيها خير عظيم، فيها القرآن وفيها المواعظ، فيها نور على الدرب لإجابة الأسئلة المهمة، هذه منحة من الله، تيسر من الله، ولك الحمد، في أشرطة جيدة سجل فيها القرآن الكريم مواعظ عظيمة ودعوة إلى الله وإيضاح لما قد يخفى من مسائل الدين. الإنسان يستمع، الذي لا يقرأ حامل لا يقرأ يستمع الفائدة مع إخوان يجتمعون على فائدة، يقرؤون يستمعون للقرآن، يستمعون طريقا صالحا ينفعهم. وفي كتاب الله من بيان الحق والدعوة إليه ما يشفعون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فوصيتي لجميع من يستمع هذه الكلمة، وصيتي لجميع من رجال ونساء في كل مكان، العناية بالقرآن والإقبال على القرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والمذاكرة مع الزملاء والزميلات الطيبات في ذلك المعاني، مراجعة كتب التفسير فيما أشكل، كتب التفسير معتمدة لابن كثير لابن جرير لابن بغوي، كتب طيبة إذا أشكل كلمة عليه معنى تراجع التفسير مع الزميل تذاكر معه مع الزميلة مع الأستاذة مع الأستاذ، الفائدة مطلوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقة الجنة. والطريق هو باللزوم الحسي، الطريق يكون حسي يكون معنوي. طلب العلم حرص، الله يوفقه الله يوفقه جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعظم الرزق أن توفق للعلم النافع. أعظم الرزق أن توفق للعلم النافع، أن تعلم عقيدتك الصالحة، توحيد الله والاستقامة على دينك. هذا أعظم الرزق، أن توفق للعلم النافع، تعرف وين ربك، تعرف وين دينك، تعرف ما وجب الله عليك وما حرم عليك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا أيضا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وش الفرقان؟ الهدى والنور والبصير والعلم. اللي يتقي الله يطيع الله، يطيع الله ويجتنب المعصية ويطلب العلم، طلب العلم من تقوى الله، حضور حلقات العلم، سؤال العلماء، واستماع وفائدة من مرعى الدرب، من إذاعة القرآن، من الخطباء، كلها من التقوى. فإذا اتقيت ربك بطاعة أمره وترك نهيه وبطلب العلم والتفقه في الدين حصل الفرقان، جعل الله لك الفرقان والنور والهدى والبصيرة. أما أن تعرض عن هذا كله كيف يجي الفرقان؟ المعرض ما أدى واجب التقوى، ما اتقى كما يجب. المتقي لله والمستقيم على أمر الله، المحافظ على أمر الله، التالف المحارم الله، ومن التقوى طلب العلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله من خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله من خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا الكلام أن الذي لا يفقه في الدين ما أراد الله بخير، الذي يبقى على جهالة معرض ما أراد الله بخير. فهل يرضى الإنسان بهذا؟ يرضى المؤمن بهذا؟ يجب أن يتفقه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا للجنة. كل هذه صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووصيتي للجميع تقوى الله، ومن تقوى الله طلب العلم، ومن تقوى الله تفقه في القرآن وتدبر القرآن وسماع الخطب المفيدة وحضور الحلقات المفيدة وسماع الشريط المفيد وسماع نور على الدرس في إذاعة القرآن وسماع مواعظ القرآن من إذاعة القرآن. كل هذا من تقوى الله بالنية الصالحة، الذي له نية صالحة ويريد العلم ويريد الفائدة ويريد أن يعرف ربه ويريد أن يعرف دينه حتى يستقيم. كل هذا من التقوى. ومن التقوى أن تكتب للحامل في بلد بعيد، تكتب تقول أشكل عليك كذا، وش معنى كذا، لكن ما عندك أحد يعلمك. ولو كنت في مسافات طويلة تكتب لمن تظن أن عنده علما، تعتقد أنه على سنة وأنه من أهل السنة، تكتب تكلم بالهاتف. تلفونات أيضا فيها خير كثير لمن استعملها في الخير. تكلم بالهاتف، تلفون، تكتب كتابة، تصرف أشكل عليك كذا وكذا، وش معنى كذا وكذا. تكتب عالم في أي قرية وفي أي بلد، تعرف أنه طالب علم وأنه على خير وأنه مأمون، لا تسأل. هذا من طلب العلم. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا وإياكم الاستقامة والثبات على دينه، وأن يعيذنا وإياكم من أنفسنا من سيئات أعمالنا ومن ضلالات الهدى، كما نسأل الله أن يجزي المشايخ عن مشايخه خيرا، وأن يضاعف مثوبته، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. إنه سميع قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ، وجزاه الله خير الجزاء. ومن هذا المنطلق جاءنا هذا الدليل، فضيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد العزيز محمد سلمان، طبع ونشر وتوزيع الكتب الإسلامية الوقفية على جميع المكتبات غير التجارية داخليا وخارجيا، وأورد هنا أكثر من 21 كتاب

أن يصطلحوا مع اليهود حتى يأمن الصين وحتى تسلم لهم بلادهم وحتى يسلموا من شر اليهود، فلا ليس عندي مانع من هذا ولا الشرع يمنع هذا. أما إذا وجد دولة قوية إسلامية تستطيع أن تقتل اليهود أو تذلهم وتأخذ عليهم الجزية هذا طيب الذي يسر هذا، ولكن أين هذا؟ اللهم صل على سيدنا. إن هناك منافقون في هذا العصر يكتبون في الصحف وينشرون مقالات ويؤججون نار الفتنة ويكرهون تحكيم الشرع، وإذا قيل لهم إن رسول الله أمر بكذا غضبوا، قال ما عندكم إلا رسول الله، قولوا أي شيء غير هذا نسمع، ويكرهون كل من ينتسب إلى الدين، فما حكم الإسلام في هؤلاء وما هي نصيحتكم لهم؟ على كفرهم ضاعف، من أنكر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واستهزأ بالرسول أو دعونا من اتباع الرسول هذا كفره ظاهر، ما يحتاج سؤال. المقصود على الواجب على المسلم أن يخضع لحكم الله ويدعو إلى حكم الله، أما هؤلاء فليسوا مسلمين، لا يقول هذه المقالة منهم مسلمين. جلس أحد العلمانيين مع أحد المجالس فقال أحدثكم عن البيبسي، فقال الحاضرون نعم، قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب البيبسي فليس منا. والسؤال هل هناك كافر يقول هذا أم لا، وما الواجب علي اتجاهه مع أني أعلم أنه يكره كل شيء ينتسب إلى الإسلام؟ هذا ظاهره أنه مستهزئ، ظاهره الاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بالصحابة، ظاهر هذا إذا ثبت عليه ينبغي أن يرفع أمره إلى ولاة الأمور، هذا تعدليه ينبغي بل يجب أن يرفع أمره، لأن هذا عمله هذا استهزاء احترام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وكذب متعمدا على الرسول. كذب متعمد وعاقب. أيوه. لكن بعض أهل العلم يراه كافرا. أيوه. وأبو محمد الجويني وجماعة يقول من كذب على النبي يكون كافرا ولو كان مسلما، لكن هذا ظاهره الاستهزاء غير الكذب. أيوه. ظاهره الاستهزاء. نسأل الله العافية. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون عدوا من ورائكم فينصركم الله عليهم، رواه الإمام أحمد في المسند بصحيح حسن صحيح، هل نقول في هذه الحديث أن المقصود فيها منه حرب العراق بعد مصالحة الروم؟ هذا ما بعد في وقت الذي يراه الذي حقه الله سبحانه وتعالى سوف يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وجماعة. هل يجوز أن نطلق نفس سورة الترمذي نفس الحديث الصالح من الروم صلحا آمنا ثم تغزون عدوا من ورائكم فتنصرون عليهم ثم يرفع رجل الصليب الآخر يا أبي داود وفي مسلم هذا وقع الشهر. هل يجوز أن نطلق لفظ كافر على العلماني الذي ثبتت علمانيته؟ كلمة العلماني كلمة مجملة ما يعرف تفسيرها كما ينبغي، فقل الذي ينكر السنة ينكر الكتاب والسنة يدعو إلى ترك الكتاب والسنة هذا المنافق لأجل أظهر النفاق، والملحد الذي أظهر إلحادا سواء سمي علماني أو علماني أو ملحد أو مستهدي، من ثم أظهر هذا يجب السلام، فإن تاب وإلا قتل، من دعا إلى ترك الكتاب والسنة ودعا إلى أن تكون الحكومة علمانية على ما يقولون أو علمانية يعني لا تحكم الشرع بل تحكم بغير الشرع هذا يقول يدعو إلى الردة ويكفر بالله. اللهم صل على سيدنا. هناك من يعارض وينكر على من يفضح العلمانيين الذين ثبتت علمنتهم ويقول لا يجوز فضح احد باسمه، مستدلين بان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرح باسماء المنافقين بل يقول ما بال الاقوام، فما راي سماحتكم؟ لا اذا عرف من هو ملحد يرفع بامره حتى يقضى عليه الفتاه، فان تاب والا قتل يستريح الناس من شره وباطل. أما هذا المنافقين فالرسول صلى الله عليه وسلم معهم على أحوال عليه الصلاة والسلام، فإذا أظهروا النفاق وجب أن يعاملوا معاملة الكفار ويجاهدوا، لكن هو لا عبد الله بن أبي له شأن آخر حينه يكذب الناس ويقول أنا منافع منافق وأنا مع الرسول وأنا أنصر الرسول وله أتباع ورئيس في قومه، النبي صلى الله عليه وسلم راعى موضوعه لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ولئلا يقع في جماعته انقسام وتفرق واختلاف، فالحاصل المنافقين أقسام، من أظهر النفاق وجب على ولي الأمر إذا ثبت عليه أنه يعامل معاملة من أمور الدين، إذا ثبت عليه ما يوجب ردة فالعلماني والعلماني كلهم نظرهما عنه، وقال لهم ملحدون ملحدون لأنهم دعوا إلى غير الشريعة دعوا إلى غير الهدى. فإذا عرف منهم أحد وأنه يدعو إلى غير الإسلام يجب أن يطعمه إلى وجه الله حتى لا يضر الناس حتى لا يشبه على الناس. ما حكم ميراث رجل توفي وتجارته قائمة على استيراد البضائع بطريق الفائدة مع البنوك الربوية؟ عندنا محافظة. أنا طالبة متخرجة من كلية العلوم الإدارية قسم اقتصاد، ونظراً لأن البنوك هي مجال تخصصي فأنا أريد أن أعمل بها لفترة بسيطة جداً حتى أكتسب منها الخبرة، وذلك لأنها تطبيق عملي لدراسة النظرية. هذا لأنني قد تقدمت للالتحاق بعمل في مجالات أخرى فلم يتيسر لي ذلك، فما الحكم في العمل بالبنك لفترة بسيطة للخبرة؟ لا يجوز العمل بالبنك مطلقا ولا ساعة واحدة، يجب الحذر والمعاونة الباطل. الله يقول جل وعلا ولا تعاونوا مالكم الأدوان، وعليك أن تعمل في محيط النساء في محيط النساء فقط في أي عمل نسائي ولو ممرضة خير لك من البيت. المقصود أنك أن تعملي في محيط النساء فيما ينفع الناس وإلا زم البيت واجتهدي في مصالح البيت والأولاد والزوج والحمد لله. ما حكم في حكم الجاسوس إذا قبض عليه قال ما فعلت ذلك إلا لخوف من أعداء الله؟ في حال المحكمة اشتبه على أبواب الأمور في حين المحكمة اشتبه عليه وإن عرفوا أنه جاسوس يحوي الباطل وشد قتله. ما رأيك في رجل معه سيارة ليست له ولكنها لأخيه مثلا، ويقول لرجل آخر إذا بتكسيني 1000 ريال لمدة 2 شهر فإنني أجيبها لك؟ ما رأيك في رجل معه سيارة ليست له ولكنها لأخيه مثلا، ويقول لرجل آخر إذا بتكسيني 1000 ريال لمدة 2 شهر فإنني أجيبها لك؟ يعني يكون أخاه يأخذها يعني هذا ما يشتبه على الناس ليأخذ أموال الناس ويعطيها الناس لأنهم أعطوه مال يأخذون أموال الناس سواء أخاه أو غير أخاه. هذا أعوذ بالله عاصم وفاجر نسأل الله العافية وظالم، لا يجب أن يطاع لا المال حتى يسرق له أموال الناس أو سيارات الناس، هذا منكر عظيم لا يشتبه على أحد. لا يجوز للمسلم أن يتعدى على أخيه في ماله ولو أعطي ماله ولو جعل له مال ولو بخشش له، لا يجب أن يتعدى على الناس ولا يأخذ لا مال أخيه ولا مال أبيه ولا مال أمه ولا غير ذلك. يجب أن يحذر ذلك وأن يكون أمينا لا خائنا ولا يتعدى على أحد أبدا. طيب بارك الله فيكم، شكرا لك، شكرا لك سمعت الشيخ جزاكم الله خير جزاء. يا أخواننا إشفاقنا على الشيخ، نرجو الاكتفاء بالمصافحة، الاكتفاء بالمصافحة فقط.